برب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 120 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى خلاصة ما ذكرناه في شرح الحديث الأول من باب النهي عن البدع في دقائق معدودة، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، هنالك فيضا من الأسئلة أكثرها يدور حول السؤال عن جزئيات من القضايا تمارس البعض يعتبرها بدعة والبعض لا يعتبرها بدعة. ترد هذه الأسئلة عنها، وأنا أقول إنني في درس مضى وبمناسبة كهذه شرحنا طرفا من الكلام عن البدعة وما يتعلق بها، وذكرنا بعض التفصيلات في بعض الجزئيات، وقلنا ونقول لسنا هنا بسبب أن نفتح ملفا لكل جزئية فقهية على حدة. هذا الأمر يقصينا عن منهاجنا هذا، فأنا لست بسبب أن أتحدث عن التفسير قبل الأذان أبدعة هي أم ليس بدعة، الصلاة على رسول الله بصوت مرتفع بعد الأذان أبدعة هي أم ليست بدعة، صلاة العيد في المساجد وعدم الخروج إلى المصليات بدعة أم لا؟ هذا لا يمكن. والذي يفضله في هذا هو أن أضع أي أمام قاعدة علمية تورثه ملكة كلية، بهذه الملكة يستطيع أن يتبصر ويعلم متى يكون الأمر بدعة ومتى لا يكون بدعة، وبعد ذلك عليه أن يطبق القاعدة على الجزئية. فقد سائل آخر يقول لي، إذا كان الأخ الذي يقول الفاتحة قبل أن نبدأ الدرس قراءته للفاتحة بدعة، فلماذا لا تكون قراءتك الفاتحة بعد الانتهاء من الدعاء أيضا بدعة؟ عندما ندعو الله عز وجل نقول في آخر دعائنا بجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة، أي بحرمة سورة الفاتحة. القضية ليست قضية قراءة الفاتحة هكذا بدون مناسبة، وإنما الأمر يتعلق بدعاء، والدعاء يعرف الدعاء دبر الصلاة واردا فيما رواه البخاري بسنده عن من حديث سعد بن ابي وقاص. فإذا دعونا الله عز وجل فموضوع هنا موضوع آخر، هل لنا أن نتوسل ونحن ندعو الله بكتابه بالسبع المثان أو بالفاتحة، لا سيما إذا ختمنا الدعاء فنصغي ونبتهل إلى الله أن يستجيب لنا ما سألنا بحرمة هذه السورة؟ إن قلنا هذا جائز، فالكلام من تتمة الدعاء ودعاء الوارد، لكن إن كان فينا من يرى ان التوصل برسول الله الذي انزلت عليه سورة الفاتحة او بالفاتحة ذاتها بدعة، فهذا شيء اخر وعاد الى الجزئيات التي تحدثت اننا لن نفيد في بيانها. جزئيات كثيرة جدا، من الجزئيات ما يراه البعض منا من ان التوصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نتوجه بدعائنا الى الله الواحد الاحد لا اشكال فيه ولا خدش فيه بمعنى التوحيد. ومن الاخوة المجتهدين من يرى ان هذا بدعة وفيه خدش للتوحيد ولا غير، ما دام كل منا يرى ان المسألة اجتهادية، ومن ثم فانها لا تعكر مودة بين المجتهدين ولا تقطع حبل وحدة ولا تفصم صلة قرب يابل، كما نختلف في كثير من المسائل الاجتهادية فلنختلف في هذه ايضا. فقط انا احذر نفسي وكل اخ مسلم من ان يجعل اجتهاده هو الاسلام فقط ويفرض على سائر الناس ان يكونوا تبعا له، ويحرم الناس جميعا من حق يعطيه لنفسه فقط. يجتهد ان كذا من الامور بدعه، فإذا اجتهد واحد مثلي أن هذا الأمر ليس ببدعة أعلن عليه المسيح واتهمه بالمروءة. لماذا أنت أجدت لنفسك الاجتهاد في مسألة اجتهادية وحتى من تعلم حقك هذا إن كنت أعلم بالاجتهاد في هذا؟ طبعا ونحن نحسن الذنب، والآن بقي أن تأتيني الحق نفسه وان تعطيني ايضا الحق في ان اجتهد كما اجتهدت فارى خلاف ما رايت، وانا واياك على صراط الله ما دمنا نتحرك في ساحه الاجتهاد ولم نخرج من حق الى باطل. هذا ما ينبغي ان نقوله في هذا السبب. اذا هنالك فرق بين فاتحة تقرأ ويدعى الناس إلى تلاوتها بدون مناسبة وبدون موجب، وغدا شيئا فشيئا ستصبح سنة. قبل بدء الدرس نقرأ الفاتحة. أما أن أدعو الله الدعاء يارث، ثم بعد دعائي أتوصل إلى الله بسورة من كلامه بفاتحة الكتاب التي ورد تبعها في الصحيح، هذا العظيم جدا جدا. وحسبنا من ذلك أن الله سماه السبع المثان، وامتن على رسوله بأن الله عز وجل أنزل عليه السبع المثان والقرآن العظيم، فكأنه جعل الفاتحة مقابل بقية القرآن أجمع. كنا بسبب تفصيل الحديث الأول الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهي رد، قلت هذا الحديث يعطينا خلاصة تعريف البدعة، وعرفنا البدعة فعلا فقلنا هي استحداث أمر لا أصل له في الدين مع اعتباره داخلا في. من اين تقيدنا هذا التعريف؟ من هذا الحديث النبوي الشريف. ولو ان انسانا ناقشنا في تاريخ البدعه الذي قلنا نعينه الى هذا الحديث، هذا التعريف لم نخترعه نحن، وانما اخذناه من كلام رسول الله. البدعه امر مستحدث، ثانيا امرا بعد ان استحدث اقحمت الدين، مع انه ليس له اي اصل في الدين. خرج من هذا المصالح المرسله، وان كانت المصالح المرسله ليست مغطاه بنصوص من القران او السنه، لكنها داخلة في الدين عن طريق جذورها. ما هي جذورها؟ المصالح الخمس التي عرفنا بها والتي تحدثنا عن طريق تنفيذ كل مصلحة منها. هذا الكلام أوضحناه في درسنا الماضي، ومن هنا ندرك انه لا يجوز لانسان مجتهدا كان او غير مجتهد، نبيا وليا عارفا بالله ايا كان، ان يتزود على الاسلام الذي اتمه الله حرفا واحدا. من اين اخذنا هذا؟ من هذا الحديث الشريف. لكن ينبغي ونحن نقول هذا الكلام ان نعلم متى يكون الانسان متزيدا، وان حمل اليه انه لم يتزيد، ومتى لا يكون متزيدا بل هو متحرك ضمن الاسلام الذي جاءنا به الله، وان حمل اليه انه متزيد. ينبغي ان يعلم هذا، وهذا علما هاما يكاد يكون ثما براسه من سنون الشريعه الاسلاميه، وهو علم المصالح، مصالح الشريعه الاسلاميه. متى تكون مصالح فعلا تتبناها الشريعه الاسلاميه ومتى لا تكون؟ اذا علمنا هذا وعلم ذلك بدراسة وبالجهد وبالعاطفة والتخيل، نعم، إذا عرفنا هذا استطعنا أن نتجنب المجال. لكن الآن نترك قضية البدع، ونحن الآن لا نزال في أحاديث البدع، ناخذ من هذا الحديث جانبا عمليا هاما. الشارع جاءنا بحرمة الربا في كتاب الله وفي احاديث رسول الله. فلو ان انسانا غير وبدل وطور وجاءنا بطريقة ما يحاول ان يقنع به الناس ان الربا او بعضا من اشكال الربا ليس محرما، يدخل تحت طائلة هذا الكلام. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو انسان اخذ يثور ويكون ويزول على ما شرعه الله عز وجل من حجاب للمرء، حجاب احتشام، يعرف كل انسان الحكمة من مشروعيته، نص عليه كتاب الله واوضحته تفصيلا سنة رسول الله. جاء انسانا ليغيب، ربما كفى كلامه فتوة الدين وقال الامر تطور، والحجاب لم يكن معروفا الا في ايام العثمانيين وما ادري الى اخر هذا الكلام. ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. امور ربما كانت من الاداب لكن الوقوف في وجهها وصد الناس عنها يحيلها الى جرائم وهي في الاصل من الاداب. سياق ادب من الاداب. وما الذي يجري لو ان انسانا لم يستعمل السياق ولا شيء لم يرتكب معصيه. لكن لو ان انسانا قام فكتب الرسائل ودبج المقالات واخذ يبعد الناس عن استعمال هذه السنه بحجه ان العصر تغير وان الفرشاه التي ابدعها الغرب من اجل تنظيف الفم والاسنان تغني عن السياق واخذ يصد الناس ويبعدهم عن استعمال هذه السنه. الامر اختلف ووقع هذا الانسان تحت قائله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو هذا ليس من الدين ان تبعد الناس عن سنه لا عمر لها بل عمرها الدهر كله وتقول ان العصر الجديد جاءنا بما يغني. ما هو الفرسان والمعزول؟ نعم جاءنا بشيء يضافنا وكل وسيله تنظيف للاسنان او للجسم ناخذها ونشكر من اوفدها الينا. والاسلام دين النظافه لكن ناخذها على انها ذميمه لا ناخذها على انها بدل. لا ننسخ سنه حبيبنا ومصطفى الله مصطفى ربنا عز وجل سيدنا محمد ننسخها ونشطب عليها بالفرشاه التي يمارسها الناس اليوم. ناخذها نضيفها الى هذه السنه النبويه المطهره. هذا السن. فلو ان انسانا حاول ان ينسخ هذه السنه يكون قد احدث في امرنا هذا عن طريق الصلب امرا ليس منه. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب. ايا كان الرجل الذي يقول هذا الكلام. لكن انظروا نحن لا نجعل من الادب الاسلامي قضيه حتميه لكن اجعل من المشكله التي يثيرها انسانا في ادب اسلامي جريمه من الجرائم. دعنا كما يحب سنه من سنن رسول الله قال عنها المصطفى لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسياس عند كل سريه عند كل ثلاث يعني. فنحن لا نقبل اي كلام اخر لانه يدخل تحت قائله هذا الحديث. وقد قلت لكم مره ان بعضا من هؤلاء الناس بماذا يحتجون؟ يحتجون بان هذا السياق يجمع راسه الاوساخ والاكربه والغبار ونحو ذلك. فلماذا نضع عصاه في جنوبنا وهي معرضه لهذه الاوساخ بينما الفرشاه تغني؟ ولعلي ان قلت لأكرر هذا الكلام يجب ان نكرر ان الكلام كرر ذاته. هذا كلام انسان يهدي يهدي ايها الاخوه فعلا. يعني السياق يعلم القذى وتعلم الاطربه ويعلم الغبار طريقه اليه ولا تعلم الاطربه ولا يعلم الغبار طريقه الى الفرسان. ما الفرسان التي تضعها نعم الى جانب المغسله في دارك الا تتعرض للاخبار؟ ايهما يتعرض للاخبار اكثر؟ الشيء المخبوء في جلبه أما الفرصات التي يطوف بها الغبار صباح مساء. نعم أيهم كلاهما يتعرض، ومطلوب منك أن تحصن هذا وذاك ببركتك. كلما أردت أن تستعمل السواك انزل السواك ثم استعمله، وهكذا كان يسمع حبيبنا المصطفى الذي علمنا الطهارة حبيب. ثم يعني من الذي قال لك لدى هذه المقارنة الزائرة أن شعرات الفرسان أنزت نظافة وأطهر طهارة من السواك؟ أنا والله أشعر بالتقذل في كثير من الأحيان عندما أريد أن أستعمل هذه الشعرات التي لا أعلم من أي شيء أستعملها، لا أعلم ولا أحد يعلم. أعطي ثقة العمياء لمعامل الغرب ولا أعطي ثقتي لحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. وإن كنت لست من أولئك الذين يثقون برسولهم هذه الثقة، طيب خذ الثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق سادتك الذين تثق بهم من الغرب، وأصغ إلى ما اكتشفه الغربيون من عيد الآراء من الفوائد التي لم يكتشف العلماء إلى اليوم ما يغني عنه للأسنان وللثه. لماذا؟ قلت لكم إن هنالك نوع من المعزول تسمعه أمريكا مأخوذ بمكتوب عليه مأخوذ من العراق، من عيد العراق، مأخوذ من السياق، ولم يضف إليه إلا مواد بسيطة متممة تمين على تحويلها إلى معزول. إن كنت لا تثق برسولك محمد عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق تزكية تأتيك من واحد من ساداتك الغربيين، تفضل نعم خذ هذه التزكية. لكن أعود فأقول أنا أرى الشاب وهو لم يستعمل في يوم من الأيام سيادة ولا يذكره ولا يحدثه عنها، لا أشكال. لكن متى يمكن أن أتحول أنا إلى سواد؟ إذا رأيت إنسانا قام فجعل منها مشكلة لمصلحة إبعاد الناس عن هذه السنة. أنا لا أرضى أن تجعل منها مشكلة لربط الناس بها، أفأرضى أن تجعل منها مشكلة لإقصاء الناس عنها؟ في مؤتمر من المؤتمرات قام احد العلماء، لا ادري ماذا كانت المناسبة، فقال تحدث عن السياق وهل ضروري ان نستعمل السياق ولماذا يعني ان نجعل من قضية السياق هذه المشكلة وان نجعل منها اساسا لاسلام المسلمين. نعم اظنه كان يتحدث عن الآداب الإسلامية التي يتمسك بها السلفيون من الجلباب وأن لا يكون طويلا، أن بغي أن يكون إلى نصف الساق وهكذا، يتكلم عن السياسة وأتى كان لا بد أن يعقد على كلامه. قلت أنا مع فضيلة الأستاذ في أننا ما ينبغي أن نجعل مشكلة خطيرة نستحلبها ونعتصرها من أدب من آداب الإسلام، أنا معه ما نجعل من هذا مشكلة، لكن ما رأيك يا فضيلة الشيخ أنك أنت الذي جعلت منها مشكلة؟ من الذي سلمك أمر المسيادة في هذا الجمع؟ ومن الذي أمرك أن تتسير؟ ومن الذي قال في هذه المسألة قولا واحدا؟ طريقة عدم جعل مشكلة في هذه المسألة. الله تتكلم في هذا الموضوع، لا لا أتكلم، والناس يعلمون أنها سنة، ومن أحب أن يطبق السنة فالطريق إلى ذلك ميسر، ومن منعه من ذلك مانع يا أخي، لا يجرح إسلامه بسبب هذا الترك أبدا. لكن الذي يجعل من هذه القضية مشكلة هو الذي يقول فيقول هذا الكلام. المهم أن علينا أن نجعل من هذا الحديث الذي هو مبدأ ينبغي أن نعلم أنه معلق كغرة في جبين الإسلام هذا الحديث. من أحدث بأمر هذا ما ليس منه فهو لا. كل محاولة لتطوير لتبديل لتغيير نعرضه على كتاب الله، على سنة رسول الله، على ميزان وسبقة المصالح التي تكلمنا عنها، ولا بد من علم غزير في هذا السبب. إلا أين الموضوع دخل في الإسلام من إحدى النواقض؟ فيا مرحبا، وها هنا يكون التطوير. لئن رأيناه طاف ثم طاف حول الإسلام ولم يدخل في أي نافذة من نوافذ العلم إلى شريعة الله طردناه. والقيم والحارس الأمين هو هذا الحديث. هذه هي السكينة التي كان ينبغي أن نكمل بها شرح هذا الحديث الشريف. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته يشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول أن كان مما يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أن كان مما يقوله بين الحين والآخر: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، وفي رواية: ومن ترك صلا فعليه. نعم. هذا الحديث يرويه مسلم في صحيحه وغير مسلم ايضا. نعم. ولكن الامام النووي من عادته انه يكتفي برواية احد الشيخين عن الكتب الاخرى، أو إذا كان الحديث متفقا عليه يكتفي ببيان أن الحديث متفق عليه. حديث يرويه جابر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته يشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. هذه الفقرة الأولى من الحديث تتضمن مسألة مستقلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كان خطيبا، بل كان سيد الخطباء بدون منازع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بليغا أوتي جوامع الكلم، وهذه الكلمة من جوامع كلم رسول الله، أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، يزول كلمة جوامع الكلمة هي نفسها من جوامع الكلمة. القوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدرة على جمع المعنى الكثير الغزير وحشده في أقل قدر من الكلمة، هذا هو المقصود بجوامع الكلمة. إذا كان رسول الله بليغا وكان خطيبا، ومن مقومات الخطابة كما قال سيدنا جابر: إذا تكلم أن تحتشد من الخطيب عاطفته يتجه بها إلى عواطف السامع، وأن يتجلى ذلك في نبرات صوته وفي غضبه إذا اقتضى الكلام غضبه، وفي شدة حديثه وإلحاحه إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي لينه إذا اقتضى الأمر لينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هذا النحو تماما. أن البلاغة أمرا يحمده الإسلام وليس شيئا مما يمكن أن يتصوره، أو مما قد يتصوره بعض الناس أنه وسيلة لخداع العواطف، للعب بالوجدان، لإقصاء الناس عن المنطق. ليس كذلك، بل البلاغة رأس مال العالم إذا أراد أن يعلم، والموجه إذا أراد أن يوجه، والمربي إذا أراد أن يربي. فمن لم يؤت البلاغة الكافية أي القدرة على التعبير عن المعنى تعبيرا مناسبا للمقام ومناسبا لحال السامعين، لن يستطيع أن يكون معلما ولا مرشدا ولا مربيا. هذه حقيقة لا إشكال فيها. والخطابة فن من فنون التوجيه والتعليم والإرشاد، وليست الخطابة كما يكون بعض المتقولين وعظا. وكلمة الوعظ تعني في أذان كثير من الناس اليوم الكلام الفارغ من المضمون العلمي اللاهب بالتحليل العاطفي، هذا هو الوعظ في أذهان الناس، كلام فارغ من المضمون العلمي لكنه يغلي حرارة وعاطفة من المتكلم للسامعين، يسمون ذلك وعظا. الخطابة في ميزان الإسلام ليست كذلك، والوعظ الذي أمر به الله عز وجل خاطب الله عز وجل به عباده وعظا، فقال لسيدنا نوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا الوعظ الذي جاء به القرآن والذي علمنا إياه الإسلام والذي كان يمارسه رسول الله أبعد ما يكون عن الكلام الوجداني الفارغ عن المضمون العلمي. ربما تجد في بعض الأديان وعند بعض الناس نوعا من الوعظ الفارغ الذي لا يستمع به العقل ولكنه قد يتلاعب بالعاطفة، لكن إسلامنا لا يتعرف على هذا النوع من الإرشاد أبدا إطلاقا. الإسلام أمر العالم بأن يعظ. ما الوعظ؟ الوعظ التحذير من أن يتمكن السامع في متاهة ومذلة، هذا هو الوعظ. وعندما يأمر الإسلام العلماء بالوعظ يأمرهم في الوقت ذاته بأن يجعلوا رأس المال يعظيهم علما قبل كل شيء ومنطقا ودراه، ثم يوصلوا هذا العلم هذا المنطق والدراية إلى عقول السامعين عبر أقنية من الكلام المنطقي ومن الخطب العاطفية. العلم أولا والعاطفة الثانية. إذا الإسلام، وهذا كلام عام أيها الإخوة، لأنكم تعلمون أذن جميعا أن هنالك فيهم من الضالين المضلين يطورون المسلمين أنهم أصحاب نزعات عاطفية وجدانية، وأن ما يسير بين علمائهم وأمتهم إنما هو هذا الوعد، ويعنون بالوعد كما قلت لكم كلاما خطابيا أجواء أحوج ما يكون إلى برهان علم. فهل الإسلام كذلك؟ والله وقلتها من قبل وأقولها، لو ثبت فعلا أن الإسلام يتعامل مع الناس بعاطفة جوفاء ويلقى بهم عن موازين العلم لنفضت يدي من هذا الإسلام، ولكني وأنا الذي شرفني الله عز وجل بحمل لواء هذا الدين والاستذاذ به والدعوة إليه، ما رأيت أبدا فئة من الناس ومذهبا من المذاهب وطريقة من الطرق تقدر العلم وتثبت نفسها به وتعظ وتنصح الآخرين بأن ينضبطوا بالعلم كالإسلام أبدا. ما رأيت هذا إلا في الإسلام. الإسلام هو المذهب الوحيد في العالم كله الذي يقول لك ضحي مواريث آبائك وأجدادك، ضحي عصبيتك لأسرتك وقبيلتك ومذهبك، ضحي مصالحك وعواطفك في سبيل العلم في سبيل العلم. وما رأيت مذهبا آخر يقول مثل هذا الكلام الحق. كيف لا؟ والله عز وجل هو القائل في قرآنه: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكم انظر إلى عموم هذه الآية: لا تقفي، يعني لا تصر وراء شيئا لا تجده مقرونا بمصداق العلم. أي شيء، حتى ولو كان دينا، حتى ولو كان دينا، حتى ولو كان الإسلام، حتى ولو كان الإسلام. إذا قام من يدعوك إلى الإسلام ورأيته يجرك إلى مفاهات لا تجد مصداق علم معه فيها، الطائل هو ابتعد عنه وإن كان يكلمك باسم الإسلام. بل قد عرفنا أن الرجل الذي يتبنى الإسلام لكن لا عن طريق قناة علم، في حيث قال له قائل: فهل ما دليلك على أن الله واحد وعلى أن القرآن كلام الله وأن محمد رسول الله وأن قصة الخير كذا وكذا؟ قلت: والله لا أدري، يعني أنا إنسان ما مستعد أن يغير دين آبائي أجدادي، آبائي أجدادي على هذه الطريقة وأنا أسير. هل يقبله الله غدا؟ لا. لماذا؟ لأن الجسر الوحيد الذي لا يقبل الله الإسلام يتجه إلى العقل إلا إليه هو جسر العلم. لذلك ماذا قال في أوائل سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. انظروا الى قيد بغير علم، ما معنى مفهوم المخالف؟ اي لا ضير ولا مانع في ان يجادل انسانا في شأن الله وجودا وحدانية صفاتا بشرط ان يكون جدله قائما على رب العالمين لا يمنعك. انما يمنعك من ان تجادل في الله عندما تجادل ولا تنطبق بالمقياس وبميزان العلم. وقرر هذا بعد ذلك بنفس السورة. اذا الاسلام يأمر بالوعظ، ولكن هذا الكلام من الوعظ ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول، هذا ليس من الوعظ. فان كنت تريد ان تقيس وعظ الاسلام على وعظ طائفه من رجال الدين في اقصى الشرق او اقصى الغرب فقد ابعدت النجعه وظللت وحاولت ان تدل اين انت من حقيقه الاسلام. نعم اخشى ان يقول قائل انظروا هذه هي بضاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب وتحمر عيناه ويغضب بهذا الكلام، كان يتخطف الباب الناس بهذا الكلام، كان يهيمن عليهم. ولذلك فالاسلام عباره عن دين عاطفي. هذا كلام انسان دجال، وان لم يكن دجال فهو احمق ينبغي ان نتوقى عدوى الحمص الذي نعم هو مريضا به. الامر ليس كذلك. هل تريد ان تسير الدعوة الإسلامية على عربة عرجاء أو بعجلة واحدة في اليمين فقط بينما نعم تزحف زحفا في جانب الأيسر؟ هذا غير معقول. الدعوة الإسلامية ينبغي أن تسير كل دعوة إذا كانت حقيقة ينبغي أن تسير عن طريق عجلتين. العجلة الأولى رتبة وقذافة العلم، العلم الذي يخاطب العقل. العجلة الثانية بعد العلم ما هي؟ العاطفة. العاطفة أي مخاطبة العاقل، مخاطبة الوجدان. الوجدان ما هو؟ عبارة عن ثلاثة أنواع من العواطف: عاطفة ممددة، وعاطفة راغبة، وعاطفة راهبة. عاطفة رغبة، وعاطفة رهبة، وعاطفة تمجيد، يعني عاطفة حب، وعاطفة خوف، وعاطفة إعجاب. كل إنسان في مكيانة متعة يحب. موجودة هذه الوظيفة ولا لا وظيفة لها؟ يقود. هذا وقود كوقود أي سيارة. لا تتحرك هذه السيارة إلا بوقود. هذا الإنسان لا يمكن أن يتحرك هكذا أو هكذا بأي سلوك مهما أقنعت عقله، إلا إذا أوصلت ما بين عقله وعاطفته بسلك. عندئذ نعم تستعل الفتيل وينقاد هذا الإنسان. رب العالمين ساتر الانسان وضع امامنا هذا الطريق. لذلك انظر الى القران بدا معلما في اول ايه نزلت، بل في اوائل الايات التي نقراها اليوم خاطبنا عن طريق العلم، خاطب عقولنا ومارس البيان الالهي في هذا اسلوبا في غاية الدقة العلمية، بل وحفظنا إلى التعلم وشهد أذهاننا إلى عملية التعلم. كذلك بعد هذا لم يقف القرآن عند هذا، بدأ بالترغيب والترهيب، بدأ يرغبنا وكلكم يقرأ آيات الترغيب التي تتحدث عن نعم الله على الإنسان وعن الجزاء الذي أعده الله عز وجل للمحسنين مقابل إحسان الله لهم. ثم ثم بعد ذلك بآيات الترهيب الأولى تحرك آياته في الرغبة، والثانية تحرك آياته في الرغبة، ثم إن الله عز وجل يدعنا أمام جبروته أمام صفاته الكبرى لتخرجنا من عاطفة التمجيد أي التعظيم. ما قدر الله حق قدره. نعم، عندما يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وعندما يقول الله عز وجل جامعا بين الترهيب والترهيب والتنزيل، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدين لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، يتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون. ماذا قال؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا تحريف الوجدان والعاطفة. أفهذا يعظم فارغ بعيد عن العلم؟ التربية التي درسناها في الجامعات والتي يمارسها المربين قائمة على دعامتين، دعامة تعليم العقل ودعامة تهويج العواطف. الإسلام تريده أن يكون بعيدا عن هذا؟ لا، الإسلام هو سيد من يعلمنا التربية. هذا الكلام ينبغي أن نعلمه، ولكن ينبغي أن نكون على حذر من أن نستعيد بواحد من هذين المنهجين عن الآخر. لا نستعيد بالمنهج العلمي عن العاطفة، خطابة والإرشاد والتوجيه كما قلنا، ولا نستعيد بالأسلوب العاطفي عن العلم، ونجعل من كتاب الله عز وجل قاعدا لنا، بل نجعل من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوبا لنا. عندما جاء يقف نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد، أفكان رسول الله يعيهم أم يناقشهم بالعقل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقشهم بالعقل والعلم. وعندما كان يأتي إنسانا من أعراب البادية مشرك لا تزال أفكار الشرك ملازمة عقله، كيف كان رسول الله يقاتل؟ كان يقاتل عقله. وإذا جاء إنسانا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يدع المنكرات والمبطاق والفواحش، كيف كان رسول الله يكلمه؟ يقاتل عقله. الرجل الذي ابتلي بالكفار الفاحش كان رسول الله يقول له: أتريد ذلك لأختك؟ كان يقول له: أتريد ذلك لزوجتك؟ فيقول له: فكذلك الناس لا يريدونه لأزواجه ولأخواته. هذا ليس هذا، هذه محاكمة عقلية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينطلق إلى مخاطبة الناس من ترسيخ مبادئ العلم والعقل والمنطق بالقدر الذي يستطيع هضمه عقل كل منه. طبعا ولا ننتظر من رسول الله ان يخاطب الاعراب الذين من حوله، نعم، كما يخاطب رجل في القرن الثالث او الرابع الميلادي جماعة فلاسفه. لا، سيدنا علي قال فيما رواه البخاري: لا تكلموا الناس الا بما يعقلون. افتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ كلمهم بما يعقلون، خاطبهم بالعلم، لكن اجعل يعني الشريحة التي تقدمها لهم والوجبة العقلية التي تقدمها لهم على قدر فتطلب وهذا من مبادئ العلم. هذا أساس. بعد ذلك يأتي دور العاطفة. والمسلمون اليوم ينبغي أن يسيروا على هذا المنوال. لا يسع أمر هذا الإسلام إلا إذا نهض على العلم. ثم إن هذا الذي ينهض على العلم لا يتحول إلى سلوك ولا يتحول إلى بوتقة مهيزة ومحركة إلا إذا تحول العقل إلى عاطفة. لن العلم وحده يكفي، الشيطان أعلم الناس وما أفاده علمه، ولا العاطفة وحدها تكفي. الإنسان العاطفي ربما يتزندق من خلال عاطفته، وما أكثر الذين ضلوا وألحدوا ووقعوا في أنواع من الفسوق عن طريق عاطفة لا يقبحها جناح علم. لكني أقول وأختم درسي بهذا، أن أي إنسان من الناس أيها الإخوة لا يمكن أن يغير ساكنا، أن يحرك ساكنا ويغير واقعا عن طريق قناعة علمية، وإنما يتم التحريك عن طريق سياج عاطفي. يعني لو أنني درست مسألة رياضية وهديت إلى حلها، لا يمكن أن أبذل شيء في سبيل هذه المسألة الرياضية. لماذا؟ لأن المسألة الرياضية أين تعيش؟ فقط في عقلي، وأنا لا مستعد أحرم بمالي ولا بحياتي ولا بشيء ثمين في سبيل هذه المسألة الرياضية. إن كانت صحيحة ولا أمر إن شاء الله ما تكون صحيحة، هذه المسألة عقلتها وانتهى الأمر. لكن متى أضحي؟ متى أبذل؟ أبذل من أجل شيء تحولت القناعة العقلية لدي فيه إلى تأثير الإسلام. عرفت، لأن ليست المسألة رياضية، عرفت أن هذا المكان الذي أريد أن أنزل فيه وأنا مسافر، نعم، عبارة عن مكان لقي إليه أعداء شرسين بين الحين والآخر من أجل أن يتسيد النازلين فيه ويأخذ كل ما معهم من أموال. هذه حقيقة علمية عرفتها، هذه الحقيقة العلمية بعد أن أدركتها إلى ما تتحول إلى عاطف، رأسا يدخل الخوف في فؤادي ورأسا أركض وأدع هذا النزل وأسد أسباب السفر إلى مكان ما بعيد. هنا مسألة علمية تحولت إلى تأثير عاطفي. إيماني بالله عز وجل كذلك، آمنت بقصة الكون والحياة، عرفت أن الله موجود، الله عز وجل لا يعبد، إذا أنا مسؤولا أمام هذا الإله، إذا ينبغي أن أضع نفسي تحت طائلة هذه المسؤولية. إذا تحول اليقين العقلي إلى عاطفة، وعند العاطفة تأتي مهمة الوعظ والإرشاد والخطب ونحو ذلك. وهذا الكلام له تتمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.